يقول في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعرف سوءها، يعرف قبحها، يريد التخلص منها وهو عاجز. لنجعل قضيتنا في كيف أتخلص مما لا يرضي ربي، وأنقلك على أثير الوحي إلى يوسف عليه السلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول ابن القيم: اجتمعت في يوسف دواعي الإجابة إلى الحرام، يعني الأشياء تخليه يجيب اجتمع. فهو شاب، والشاب فيه قوة ليست في غيره، عزب غير متزوج، غريب، والغريب لا يتحاشى من أمور يتحاشى منها أهل البلد. في ناس كثيرين في قراهم ومدن منضبطين، يجي بلد تانية يمشي على حل شعري كما يقال، يقول لك: ما شايفك منه يا أخي، عيش حياتك كده. غريب، مملوك، والمملوك ده أمر من سيدته، افعل هذا. والمرأة جميلة، وأغلقت الأبواب، بل غلقت الأبواب وتهيأت لذلك. كل هذا حصل، لكنه قال: معاذ الله، أعوذ بالله، معاذ الله، أحتمي بالله. وقال بعد: أو النسوة جئنا وزدنا النار حطبا. قال له: افعل ما تأمرك سيدتك. ماذا قال يوسف؟ وهدد بالسجن. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أقول لهذا السائل وغيره، وأقول لنفسي: إذا أردنا أن نوفق للطاعة فلننكسر لله. أقول لبعض هؤلاء في ليل دامس بهيم: قم والبس ثيابا ليست بتلك، نظيفة لكن قديمة شوية كده، وعلى الأرض لا فرشة ولا بساط ولا مصلات، على الأرض أسجد لله، مرغ جبهتك في التراب، وقل: يا رب أنا عبدك، أريد طاعتك، أريد مرضاتك، أريد السلامة من الآثام، فخذ بيدي. يا رب أنت أرحم بي من أمي فارحمني. يا رب لا تكلني إلى نفسي، ولا إلى صديقي سوء، ولا إلى صديقتي سوء، ولا إلى شلتي سوء. يا رب غياثك مدد، يا رب تضرع ادعو وانكسر بشدة، بضراعة، ببكاء، والله الذي لا إله غيره تجد عون الله. من أين لك هذا القسم يا شيخ؟ أقول: لأن الله يقول: أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثق في الله، أخلص. قالوا: سلم يوسف لما كان مخلصا. ربنا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وسقطت امرأة العزيز لأنها كانت على دين قومها. فالتوحيد بنجيك، والإيمان بيسلمك بعد توفيق الله أولا وآخرا.